أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس الرابع من شرح كتاب لب الأصول في علم الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وما زلنا في المقدمات التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى بين يدي الكتب السبعة التي ذكرها في هذا الكتاب. في الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن القسم الأول من أقسام الأحكام الشرعية، وهو الحكم التكليفي، وعرفنا أن المكلف هو العاقل البالغ غير الغافل والملجأ، وأما المجنون والصبي والغافل وكذلك المكره فكل هؤلاء مكلفون والأحكام التكليفية ستة: الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة وخلاف الأولى. وعرفنا أن الإيجاب هو خطاب الله المقتضي طلب الفعل طلبا جازما، وأما الندب فهو خطاب الله المقتضي طلب الفعل طلبا غير جازم، والتحريم خطاب الله المقتضي طلب الترك طلبا جازما، والكراهة خطاب الله المقتضي طلب الترك طلبا غير جازم بنهي مقصود، وأما خلاف الأولى فهو خطاب الله المقتضي طلب الترك طلبا غير جازم بنهي غير مقصود. وهذا هو الفرق بين الكراهة وبين خلاف الأولى. وأما الحكم السادس، حكم التكليف السادس، فهو الإباحة، هو خطاب الله المقتضي التخيير بين الفعل وبين الترك. وذكرنا أيضا بعض المسائل التي يعني أشار إليها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ومن ذلك أن الخطاب يتناول المعدوم، بمعنى أنه إن وجد مستجمعا لشروط التكليف فإن الخطاب يتناوله. وذكرنا أيضا أن الواجب والفرض مترادفان عند جمهور العلماء خلافا للحنفي، معنى أنهما لفظان يطلقان على معنى واحد. والحنفية يفرقون بين الفرض والواجب، فما ثبت بدليل قطعي هو الفرض، وما ثبت بدليل ظني هو الواجب. وذكرنا أن الخلاف بين الحنفية والجمهور إنما هو راجع إلى التسمية، فهو خلاف لفظي. وذكرنا أيضا أن المندوب والمستحب والتطوع والسنة كلها مترادفات، خلافا للقاضي حسين من الشافعية وحسين البغوي رحمه الله تعالى، فإنه كان يرى أنها غير مترادفة، فيرى أن الفعل إن واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو السنة، ولو فعله مرة أو مرتين فهو المستحب، وأما إذا رغب فيه أو أنشأه الإنسان باختياره فهذا هو التطوع. وذكرنا أيضا أن هذا الخلاف خلاف لفظي، الخلاف هنا خلاف لفظي. أيضا من هذه المسائل ذكرناها في الدرس اللي فات مسألة المندوب إذا شرع فيه المكلف هل يجب؟ قلنا المندوب لا يجب بالشروع فيه، ذلك لعموم قول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم المتطوع أمير نفسه، إذا شاء صام وإن شاء أفطر. فهذا الحديث وإن كان في خصوص الصوم إلا أنه يشمل كذلك عموم النوافل، فلو شرع في نافلة ثم عن له أن يقطعها فله ذلك، ولا يلزمه القضاء ولا يلزمه كذلك الشروع في هذه النافلة. فذكرنا أيضا اعتراضا قد يعترض به على ذلك بالحج، الحج المندوب يجب إتمامه بالشروع فيه، فكيف نقول لا يجب المندوب بالشروع فيه؟ قلنا الحج مستثنى لأن ندبه كفرضه في النية وغير ذلك من الأحكام، بخلاف الصلاة والصوم ونحو ذلك. وذكرنا جملة من الفروقات التي هي بين الحج وبين غيرها. الآن شيخ الإسلام رحمه الله بعدما فرغ من الكلام عن الأحكام التكليفية شرع في الكلام عن القسم الثاني من أقسام الأحكام الشرعية، وهو الحكم الوضعي. فالحكم الوضعي أو الأحكام الوضعية خمسة: السبب والشرط والمانع والصحيح والباطل. يبقى الآن عندنا الأحكام التكليفية ستة والأحكام الوضعية خمسة. أول الأحكام الوضعية التي تكلم عنها المصنف رحمه الله تعالى هو السبب. سبب من الأحكام الوضعية، والسبب هو وصف ظاهر منضبط معرف للحكم. ننتبه لهذه القيود المذكورة في التعريف. السبب هو وصف، هذا قيد أول، وهذا الوصف وصف ظاهر، هذا قيد ثاني، وهذا الوصف الظاهر منضبط، هذا القيد الثالث، وهذا السبب أو هذا الوصف الظاهر المنضبط معرف للحكم. طيب لما نقول السبب هو وصف، ما معنى الوصف؟ الوصف هو معنى من المعاني التي تقوم بالذات. مثال ذلك الخمر المسكر. الآن عندنا خمر، هذه ذات من الذوات، والإسكار في الخمر هذا معنى ووصف من الأوصاف والمعاني. فلما نقول السبب هو وصف يعني ليس شيئا قائما بذاته، وإنما هو معنى يقوم بذات من الذوات. طيب هذا الوصف قد يكون خفيا وقد يكون ظاهرا. السبب وصف ظاهر يعني وصف أو معنى واضح ليس بمعنى خفي. طيب إيه الوصف الظاهر وإيه الوصف الخفي؟ ما مثال ذلك؟ الوصف الخفي زي الأمور التي لا يطلع عليها البشر غير صاحب الشأن، زي مثلا الرضا. الآن احنا عرفنا في درس البيع أن الله سبحانه وتعالى إنما أناط صحة البيع على وجود الرضا من الطرفين، وهذا الرضا أمر خفي ليس بظاهر، واضح الآن. ولهذا أوجب الشرع علينا الصيغة في البيع: إجاب وقبول، إجاب من البائع وقبول من المشتري، علشان نتوصل إلى وجود هذا الأمر الخفي اللي هو الرضا. لكن بنقول الآن السبب هذا هو وصف، لكن وصف ظاهر يعني واضح ليس بخفي، زي ما هنعرف إن شاء الله لما نمثل على السبب. وهذا الوصف الظاهر منضبط، ومعنى الانضباط هنا يعني الاضطراد. ايه معنى الاضطراد؟ الاضطراد يعني لا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمنة والأمكنة. فالسبب هو معنى ظاهر، وهذا المعنى الظاهر لا يختلف بحال، لا يختلف باختلاف الأشخاص ولا بغير ذلك. يعني مثال ذلك مثلا الله سبحانه وتعالى أوجب علينا خمس صلوات في اليوم والليلة: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. ورخص الشرع لنا قصر هذه الصلاة، صلاة الرباعية، فيما لو كان الشخص مسافرا، فيما لو كان الشخص مسافرا. يبقى الآن عندنا السفر هذا هو سبب القصر في الصلاة. طيب هل السفر يختلف من إنسان لإنسان؟ يعني لو كان المسافر رجلا، هنا يرخص له في القصر ولا لا؟ يرخص له في قصر الصلاة طبعا بالضوابط المعروفة في كتب الفروع. طيب لو كان المسافر امرأة، أيضا يرخص لها في قصر الصلاة. طيب لو كان المسافر يسافر مثلا إلى مكان معين، مسافة قصر، وآخر مسافر إلى مكان أبعد منه، فكل هؤلاء يرخص لهم في القصر. طيب لو كان السفر هذا في فصل الشتاء أو كان في فصل الصيف، هل هنا الوصف يعني اللي هو الوصف هذا اللي هو السفر وصف مضطرد منضبط، ولا بيختلف باختلاف الأشخاص أو الأحوال أو الأزمنة أو الأمكنة؟ الوصف هنا وصف منضبط، واضح؟ طيب لو جينا وقلنا سبب قصر الصلاة هو المشق، سبب قصر الصلاة هو المشق، فعلى ذلك من اعتراه مشقة فإنه يقصر في الصلاة ومن لم يعتريه هذه المشقة فلا يقصر في صلاته. هنجد أن المشقة هذا وصف غير مضطرد، بل هو وصف مضطرب، لا يصح أن نجعلها سببا للقصر، لأنها تختلف من شخص لآخر، ومن صحة لمرض، ومن مكان لآخر، ومن زمان لزمان، بخلاف ما لو جعلنا السفر هو سبب القصر في الصلاة، فهذا لا يختلف لا من زمان لزمان ولا من مسافة لمسافة، يعني مثلا طويلة أطول من الأخرى طالما أنها مسافة قصر، ولا يختلف أيضا باختلاف وسيلة التنقل، فمن سافر بالقطار، كمن سافر بالطائرة، كمن سافر بالباخرة، كمن سافر بالسيارة، المهم أنه قد سافر. فنجد هنا أن السفر هنا وصف منضبط، فخرج بذلك ما لو كان وصفا ظاهرا مضطربا فهذا لا يكون سببا. وهذا الوصف الظاهر المنضبط قلنا هو معرف الحكم. ما معنى معرف الحكم؟ يعني يبين الحكم. ولنا تعليق هنا في يعني هذا التعريف سنذكره إن شاء الله لما نعلق على كلام شيخ الإسلام زكريا فيما بعد. هذا الوصف الظاهر المنضبط هذا مبين الحكم، معرف للحكم، زي مثلا زوال الشمس، زوال الشمس سبب لوجوب الظهر، الإسكار هذا سبب لحرمة الخمر، حنجد كل هذه أسباب أسباب ظاهرة، هو الآن وصف ظاهر وأيضا منضبط، وهذه الأوصاف الظاهرة المنضبطة تعرفنا على الحكم، واضح الآن. وبعض الأصوليين يعرف السبب بتعريف آخر، يقول هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، زي كده الزنا عياذا بالله هذا يلزم من وجوده وجوب الحد، ويلزم من عدمه عدم وجود الحد. الآن زوال الشمس، زوال الشمس عن كبد السماء هذا يلزم من وجودها وجوب صلاة الظهر، ويلزم من عدمها عدم وجوب صلاة الظهر، فالسبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. طيب عرفنا الحكم الوضعي الأول اللي هو السبب. الحكم الوضعي الثاني وهو الشرط، الحكم الوضعي الثاني وهو الشرط. الشرط هو أيضا وصف من الأوصاف، وصف يلزم من عدمه العدم، زي السبب تماما، لكن لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. مثال ذلك الطهارة، نقول الطهارة شرط لصحة الصلاة، الطهارة يلزم من عدمها عدم الصلاة، إذا لم يكن المكلف متطهرا فلا تصح صلاته، أو إذا لم يكن المصلي متطهرا فلا تصح هذه الصلاة. طيب هل يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة أو عدم وجود الصلاة؟ لا، لا يلزم، فقد يتطهر الإنسان من أجل أن يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، من أجل أن يطوف بالبيت، واضح؟ فإذا الطهارة شرط بمعنى أنه يلزم من عدمها العدم ولا يلزم من وجودها وجود ولا عدم. طيب ده بالنسبة للشرط. الحكم التكليف الثالث وهو المانع، الحكم الوضعي أقصد، الحكم الوضعي الثالث وهو المانع. ما هو المانع؟ المانع أيضا وصف من الأوصاف، لكنه وصف وجودي ظاهر منضبط معرف نقيض الحكم. هنجد هنا أن المانع تعريفه قريب من تعريف السبب، لكن هو على العكس منه. يعني الآن لما جينا عرفنا السبب قلنا هو وصف، وهذا الوصف ظاهر منضبط، أليس كذلك؟ طيب لما جينا نعرف المانع هنا قلنا هو وصف وجودي ظاهر منضبط. السبب يعرف الحكم، المانع يعرف نقيض الحكم. طيب نضرب مثالا على المانع، مثال على المانع القتل، القتل هذا مانع من الإرث فلا يرث القاتل، والمذهب زي ما هنعرف إن شاء الله لما نتكلم عن المواريث هنعرف أن القتل بجميع أنواعه عند الشافعية مانع للإرث حتى لو كان خطأ، حتى لو كان خطأ فإنه يمنع الإرث. فعلى كل القتل هذا مانع من الإرث، كذلك الحيض مانع من وجوب الصلاة أو مانع من صحة الصلاة. طيب بنقول في المانع، تعريف المانع هو وصف، وعرفنا الوصف يعني معنى من معاني التي تقوم بالذات، وهذا الوصف وصف وجودي، وهذا احتراز عن الوصف العدمي، بمعنى أنه لا يقال إن عدم الشيء مانع من كذا، ما ينفعش نقول كده بخلاف السبب. السبب لم نذكر فيه هذه اللفظة، لم نقل في السبب هو وصف وجودي ظاهر منضبط، لا قلنا هو وصف ظاهر منضبط مباشرة. لماذا؟ لأن السبب قد يكون وجوديا وقد يكون عدميا. السبب الوجودي زي إيه؟ زي زوال الشمس سبب لوجود أو لوجوب صلاة الظهر، يبقى وجود الزوال كان سببا لوجوب صلاة الظهر. وقد يكون السبب عدميا، زي مثلا نقول عدم العقل سبب لبطلان التكليف أو سبب لبطلان تصرف المجنون. لما نقول عدم العقل سبب لبطلان تصرف المجنون، عدم العقل هذا وجودي ولا عدمي؟ عدم العقل هنا عدمي، لهذا لم نذكر هذا القيد أو هذا يعني هذا القيد في تعريف السبب، بل قلنا في تعريف السبب هو وصف ظاهر منضبط، ولم نقل وجودي لأن السبب قد يكون وجوديا وقد يكون عدميا. أما بالنسبة للمانع فالمانع لا يكون إلا وصفا وجوديا، فالمانع لا يكون إلا وصفا وجوديا. فالآن القرابة أو نقول القتل مانع من الإذ، القتل هذا وجودي ولا عدمي؟ القتل هذا وجودي. طيب نقول الحيض مانع من صحة الصلاة، الحيض هذا وجودي ولا عدمي؟ الحيض أيضا وجودي، فالمانع لا يكون إلا وجوديا. وهذا الوصف الوجودي ظاهر يعني واضح، وهو كذلك منضبط يعني مضطرد لا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمنة والأمكنة، وهو كذلك معرف نقيض الحكم. ممتاز. وهو كذلك معرف لنقيض الحكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني إيه المانع معرف لنقيض الحكم؟ يعني أن وجود المانع يدل على نقيض الحكم المترتب على السبب. طيب نريد مثالا يتضح به هذا المقال. الآن القرابة سبب للإرث، طيب القرابة سبب الإرث، الآن القرابة هذا سبب وجودي ولا عدمي؟ ها الإجابة، قرابة هنا سبب وجودي، سبب للإرث. طيب لو جاء هذا القريب وقتل المورث، هنا القتل يكون مانعا من حصول الإرث الذي ترتب على السبب. القرابة تقتضي وجود الإرث، والقتل مانع من وجود هذا الإرث. واضح الآن؟ فده معنى أن المانع معرف لنقيض الحكم. واضح يعني معرف لنقيض الحكم المترتب على السبب. السبب يوجد، المانع يأتي و يعني يأتي بخلاف ما أوجده السبب. الحكم الوضعي الرابع وهو الصحيح، الحكم الرابع الوضع الرابع وهو الصحيح، والصحيح هو الفعل الذي وافق الشرع، فكل ما وافق الشرع فهو الصحيح. زي الصلاة، الصلاة لو استجمعت الشروط والأركان فإنها تكون صحيحة لأنها وافقت الشرع، لأنها وافقت الشرع. وأما الباطل فالباطل هو الفعل الذي خالف الشرع. طيب كيف يخالف الفعل الشرع؟ يخالف ذلك إذا فقد ركنا من الأركان أو فقد شرطا من الشروط، فنقول هذه عبادة باطلة. لماذا هي باطلة؟ لأنه فقدت شرطا من شروطها كمن أحدث في الصلاة، فمن أحدث في صلاته فصلاته باطلة. وطالما أننا حكمنا عليها بالبطلان فمعنى ذلك أن الطلب لم يسقط بعد، هو الآن مطالب بالصلاة فصلى وفي أثناء الصلاة أحدث، نقول بطلت صلاتك بذلك، بمعنى أنك ما زلت مطالبا بهذه الصلاة وما زالت ذمتك مشغولة بهذه الصلاة لأنك أديت عبادة باطلة، وبالتالي الآثار لم تترتب عليها فلم يسقط الطلب والذمة لم تبرأ. طيب لو جئنا في المعاملات، لو جئنا في المعاملات وقلنا هذه معاملة باطلة، إيه معنى المعاملة الباطلة؟ معاملة باطلة أو بيع باطل، يعني لم يترتب عليه الآثار، زي كده بيع الخمر، بيع الخمر لا يترتب عليه الأثر، بمعنى أن المبيع اللي هو الخمر لا ينتقل إلى المشتري والثمن لا ينتقل إلى البائع. مثال آخر، امرأة نكحت بغير ولي ولا شهود، فنقول هذا نكاح باطل لا يترتب عليه آثاره، لا يحل به الاستمتاع بين الزوجين لأنه باطل. واضح الآن؟ فإذا الصحيح هو الفعل الذي وافق الشرع، والباطل هو الفعل الذي خالف الشرع. لكن هنا فروع على هذه المسائل ذكرها أيضا شيخ الإسلام وسنعلق عليها إن شاء الله. أول هذه الفروع والمسائل، الفعل قد يكون له وجهان، قد يكون له وجهان، وجه موافق للشرع ومخالف للشرع، وقد يكون الفعل ليس له إلا وجه، ليس له إلا وجه واحد، ليس له إلا وجه واحد. طيب ما مثال ذلك؟ ما مثال ذلك؟ الآن الصلاة، الصلاة تارة تقع موافقة للشرع فتكون صحيحة، وتارة تقع مخالفة للشرع فتكون باطلة. يبقى هنا عندي فعل له وجهان من موافقة الشرع ومخالفته. احنا عرفنا ما هو الفعل الصحيح، يعني الذي وافق الشرع. طيب ما معنى صلاة صحيحة؟ يعني أتى بصلاة موافقة للشرع فأتى بالشروط والأركان. ما معنى صلاة باطلة؟ يعني أنه لم يأتي بشروطها أو بأركانها، أو لم يأتي بشروطها وأركانها. واضح؟ فعندي الآن فعل واحد يوصف بالصحة ويوصف كذلك بالبطلان. البيع أيضا، البيع قد يوصف بالصحة وقد يوصف بالبطلان. متى يكون البيع صحيحا؟ إذا أتى بالبيع موافقا للشرع فهنا يكون البيع صحيحا. متى يكون البيع باطلا؟ إذا أتى بالبيع مخالفا للشرع. فهنا الآن عندي فعل له وجهان من موافقة الشرع ومخالفته، وقد يكون الفعل ليس له إلا وجه واحد. مثال ذلك معرفة الله سبحانه وتعالى. الآن المعرفة دائما تكون موافقة للشرع، إذا أراد الإنسان أن يتعرف على الله فلابد أن يتعرف عليه بما وافق الشرع. طيب أو من خلال الشرع، إذا لم يكن عارفا بالله هل يكون معرفة أو تكون معرفته فاسدة، ولا هذا يسمى جهلا؟ هذا يسمى جهلا، لأن أقول هذه معرفة فاسدة، بخلاف القسم الأول الذي تكلمنا عليه آنفا، قلنا هذه صلاة صحيحة، هذه صلاة فاسدة أو صلاة باطلة، هذا بيع صحيح، هذا بيع باطل. لكن المعرفة، هل عندنا معرفة صحيحة أو معرفة فاسدة؟ لا، إما تكون معرفة واضح عارفا بالله سبحانه وتعالى، أو يكون جاهلا بالله. ما عندنا معرفة فاسدة، لأن هنا الفعل له وجه واحد فقط. مثال آخر، الشرك والعياذ بالله، الشرك بالله سبحانه دائما يكون مخالفا، لا يوجد عندنا شرك موافقا تارة وعندنا شرك آخر مخالفا للشرع تارة أخرى، هو الشرك شيء واحد بس، هو ما كان مخالفا للتوحيد. ما عندنا شرك موافق للشرع وشرك مخالف للشرع، لكن عندنا بيع موافق للشرع وعندنا بيع مخالف للشرع. واضح الآن؟ فالفعل إذن له عندنا أفعال قد يكون لها وجه واحد وأفعال لها وجهان من حيث الموافقة والمخالفة. فإذا علمنا ذلك فلما نقول الصحيح هو الفعل الذي وافق الشرع فمعنى ذلك أو نعني بذلك الفعل الذي له وجهان. لما نقول الصحيح هو الفعل الذي وافق الشرع معنى ذلك الفعل الذي له وجهان. أما الفعل الذي له وجه واحد فإنه بحسب الاصطلاح الأصولي لا يتصف بالصحة والبطلان، فالشرك لا يتصف بالصحة والبطلان. المعرفة لا تتصف، معرفة الله سبحانه وتعالى لا تتصف بالصحة والبطلان. واضح الآن؟ لأن هذا فعل له وجه واحد. طيب، أيضا فرع آخر ذكره شيخ الإسلام وهو أن العلماء قد اختلفوا في تعريف الصحة والبطلان على قولين. القول الأول منهم من رأى أن الصحة هي موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع، وأما البطلان فهو مخالفة الفعل ذي الوجهين الشرع، وهذا واضح. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا الصحة في العبادة ما أسقط القضاء، وأما الصحة في العقد فهو ما ترتب عليه الآثار. الصحة في العبادة، هذا قول آخر، قالوا الصحة في العبادة ما أسقط القضاء، وأما الصحة في العقد فهو ما ترتب عليه الأثر. وأما البطلان فقالوا البطلان في العبادة هو عدم سقوط القضاء، والبطلان في العقد عدم ترتب الأثار عليه. طيب، قولان في تعريف الصحة والبطلان، ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما يظهر في صلاة شخص ظن نفسه متطهرا وهو في الواقع ليس كذلك، هو محدث وظن نفسه متطهرا فصلى. فعلى التعريف الأول صلاته ها تسمى صحيحة، صلاته تكون صحيحة. لماذا؟ لأنها استجمعت الشروط والأركان في اعتقاده، وهذا هو المطلوب. وإن كنا نلزمه بالقضاء إذا تبين له بعد ذلك أنه لم يكن متطهرا. واضح؟ طيب، على التعريف الثاني الصحة في العبادة إسقاط القضاء، هل نسمي صلاته هنا صلاة صحيحة؟ لا، لا تسمى صلاته صحيحة، لأن القضاء لم يسقط عنه، لأن القضاء لم يسقط عنه. طيب، هل هذا الخلاف خلاف حقيقي ولا خلاف لفظي؟ الخلاف هنا خلاف لفظي، الخلاف هنا خلاف لفظي وليس بخلاف حقيقي. واضح الآن؟ طيب، ده الفرع الثاني. الفرع الثالث ذكره أيضا شيخ الإسلام رحمه الله، وهو أن العبادة توصف بالإجزاء وعدمه، وأما المعاملة فتوصف بالنفوذ وعدم النفوذ. بمعنى إيه؟ بمعنى نقول هذه عبادة مجزئة، هذه عبادة غير مجزئة، ونقول في المعاملة نقول هذه معاملة نافذة أو هذه معاملة غير نافذة، لكن ما نقولش هذه معاملة مجزئة، ما نقولش هذه معاملة غير مجزئة. واضح؟ فالعبادة توصف بالإجزاء وعدم الإجزاء، المعاملة توصف بالنفوذ وعدم النفوذ. طيب، لما بالنسبة للسؤال الفرق بين التعريفين؟ لأننا في كل الأحوال نلزمه بالقضاء إذا تبين له بعد ذلك، هذا هو الأمر باختصار شديد. في كل الأحوال هو ملزم بالقضاء إذا تبين له ذلك. وضحت الآن؟ فالخلاف إذن لفظي، سواء سمينا صلاته صحيحة أو هي ليست بصحيحة، في نهاية الأمر متى علم أنه لم يكن متطهرا حال الصلاة فهنا لا بد له من او لا بد عليه من الاعاده او لا بد عليه من القضاء اذا كان هذا بعد خروج الوقت زي ما يعرف ان شاء الله. وضحت الان؟ نعم. هو عمليا ليس فيه اثر. نعم. طيب، يبقى اذن الفرع الثالث العباده توصف بالاجزاء وعدم الاجزاء، واما المعامله فانها توصف بالنفوذ وعدم النفوذ. اخر فرع ذكره شيخ الاسلام وهو هل الباطل والفاسد لفظان مترادفان؟ زي ما اتكلمنا كده عن الواجب والفرض، قلنا الجمهور على ان الواجب والفرض مترادفان، والجمهور على ان السنه والمستحب والمندوب والتطوع كل هذه الفاظ مترادفه. جرى الخلاف ايضا بينهم في الباطل والفاسد، هل هذه من الألفاظ المترادفة ولا بينهما فرق؟ جمهور العلماء ذهب إلى أن هذه الألفاظ مترادفة، فالباطل هو الفاسد والفاسد هو الباطل. أما الحنفية ففرقوا بين اللفظين. طيب، ما الفرق بين الباطل والفاسد عند الحنفية؟ قالوا الباطل هو ما لم يشرع بأصله ولا وصفه، فهو أشد. الباطل ما لم يشرع بأصله ولا وصفه. وأما الفاسد اللي هو الأخف فهو ما شرع بأصله دون وصفه. هذا الكلام يحتاج إلى ترجمة. ما معنى هذا الكلام؟ الشيء لو وجدت أركانه وشروطه، فهنا أصل وحقيقة الشيء مشروع، لكن أحيانا قد يعتريه وصف واضح من الأوصاف، وهذا الوصف ملازم لهذا أو لحقيقة هذا الشيء. فهنا لو كان النهي راجعا لخلل في الأركان والشروط فهو الباطل، ولو كان النهي راجعا لوصف ملازم فهو الفاسد. طيب، نحتاج أيضا إلى مثال. مثال ذلك الصلاة، لو أنه صلى دون أن تتحقق في صلاته أو تتوفر في صلاته الشروط أو الأركان، كأن صلى بلا وضوء، كأن صلى بلا وضوء، فهنا نحكم على هذه الصلاة بأنها باطلة ولا فاسدة؟ نحكم عليها بأنها صلاة باطلة. لماذا؟ لأن الخلل هنا راجع إلى أصل الصلاة. عندي الخلل حصل في الشروط، في شرط من الشروط. كذلك الحال فيما لو صلى صلاة بغير ركوع، يبقى هنا نسمي هذه الصلاة صلاة باطلة، لأن الخلل هنا راجع إلى ركن من الأركان، إلى أصل الصلاة، إلى حقيقة الصلاة. طيب، لو كانت العبادة توفرت بشروطها وأركانها، لكن حصل الخلل في وصف ملازم للصلاة، فهنا تكون عبادة فاسدة طبعا عند الحنفية زي ما قررنا. طيب، ما مثال ذلك؟ مثال ذلك فيما لو صام يوم النحر، فهنا الصيام يكون فاسدا. ليه؟ لأن هذا الصائم قد توفرت فيه الشروط، والصوم كذلك بمعنى أنه أمسك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع نية، وزي ما قلنا ان هنا توفرت شروط صحة الصوم في هذا الصائم، فعندي الأركان متوفرة وعندي الشروط أيضا متوفرة، لكن حصل عندي خلل. هذا الخلل هو أنه أوقع هذا الصوم في يوم النحر، وصيام يوم النحر محرم وهو فاسد لما فيه من الإعراض عن ضيافة الرحمن. هذا يوم توسعة، هذا يوم عيد، فمن صام وأمسك عن التوسعة في هذا اليوم فهذا قد أعرض عن ضيافة الرحمن سبحانه وتعالى. يبقى الآن لو أوقع الصوم في يوم النحر، فهنا حرم عليه ذلك وصومه يكون فاسدا ولا يسمى باطلا. ليه؟ لأن الخلل لم يقع في ركن من الأركان، أو لم يقع في شرط من الشروط، وإنما وقع في وصف لازم للصيام، ولكنه ليس داخلا في حقيقة الصيام. طيب هل يترتب على ذلك أثر؟ نعم يترتب على ذلك، فيما لو نذر أن يصوم يوما فصام يوم النحر، فعند جمهور العلماء يقولون صومه ليس بصحيح، صومه ليس بصحيح، بمعنى أنه لا بد من أن يصوم يوما آخر، لابد أن يصوم يوما آخر. عند الحنفية يقولون هذا صوم فاسد، بمعنى أن صومه صحيح لكن مع الحرمة، وهذا من جملة يعني المسائل التي يترتب عليها خلاف الفروع بين الحنفية والجمهور. فنجد أن جمهور العلماء يقولون من صام يوم النحر فصيامه باطل أو صيامه فاسد، لا فرق بين اللفظين زي ما اتفقنا، وبالتالي لو كان قد نذر صيام هذا اليوم فلابد أن يصوم يوما آخر، وعند الحنفية يقولون لا، لا يلزم أن يصوم يوما آخر، هذا اليوم أجزأه لكن مع الحرمة والإثم. وضحت الآن؟ طيب نرجع لكلام الشيخ، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بيقول، الشيخ الآن زي ما اتفقنا فرغ من الكلام عن الحكم التكليفي، فالآن سيبدأ في الكلام عن الحكم الوضعي. فقال والسبب وصف ظاهر، عرفنا أن الوصف يعني المعنى والظاهر يعني الواضح، فالسبب معنى واضح. قال منضبط معرف لحكم، معنى المنضبط يعني المضطرد الذي لا يختلف باختلاف الأحوال والأزمنة إلى آخره، فلابد أن يكون السبب معنى واضحا ليس بمضطرب. وهذا الوصف الواضح أو هذا المعنى الواضح المضطرب هو معرف للحكم، وهذا يخرج به المانع. كيف ذلك؟ لأن المانع معرف لنقيض الحكم، فالزوال سبب، زوال الشمس سبب، لماذا؟ لأنه معرف لوجود الحكم اللي هو وجوب صلاة الظهر. واضح الآن؟ وأما الحيض فهو مانع لأنه معرف لنقيض الحكم اللي هو عدم وجوب الصلاة أو عدم صحة الصلاة. قال رحمه الله تعالى والشرط ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم يعني للمشروط. ولما نقول في الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، هذا قيد خرج به ماذا؟ خرج به ماذا؟ لما نقول الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، هذا قيد يخرج به، ها يخرج به المانع، يخرج به المانع. فالمانع يلزم من عدمه، ها أو لا يلزم من عدمه شيء. واضح الآن؟ قال ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، وهذا قيد آخر يخرج به السبب، لأنه يلزم من وجوده الوجود، زي كده الصلاة الشرط الطهارة أقصد، هذا شرط للصلاة، يلزم من عدمها عدم الصلاة ولا يلزم من وجودها وجود ولا عدم، فتكون الطهارة هنا شرطا شرعيا. قال والمانع وصف وجودي، زي ما اتفقنا أن المانع لابد أن يكون وجوديا بخلاف السبب، قد يكون وجوديا وقد يكون عدميا. فقال المانع وصف وجودي يعني لا عدم. قال ظاهر يعني واضح ليس بخفي. قال منضبط يعني مضطرد فليس بمضطرد. قال معرف نقيض الحكم، يعني ايه معرف نقيض الحكم؟ يعني معرف نقيض الحكم المترتب على السبب، زي كده ما مثل له الشيخ قال القتل يعني في باب الإرث، فالقتل مانع من وجود الإرث الذي يعني تسبب عن القرابة أو عن الزوجية أو عن الولاء، زي ما هنعرف إن شاء الله أن أسباب الإرث ثلاثة، إما قرابة وإما زوجية أو ولاء. ثم قال بعد ذلك والصحة موافقة ذي الوجهين الشرعة، الصحة تعريفها هو أن يوافق الفعل، أن يوافق الفعل ذو الوجهين الشرع، فلو وافق الفعل الشرع فهو صحيح وإن لم يوافق الشرع فهو باطل. قال في الأصح، وإحنا عرفنا لما الشيخ بيشير إلى الخلاف بقوله في الأصح يعني ها عند الجمهور عند الشافعية، الخلاف بينهم الآن في ذلك. فلما يقول في الأصح يعني من القولين، وعندنا قول آخر الصحة ما أسقط القضاء في العبادة وما ترتب عليه آثاره في العقد. وعرفنا طبعا أن هنا الخلاف لفظي في نهاية الأمر، باعتبار أنه في كل الأحوال هو يطالب بالقضاء. طيب الآن بيقول والصحة موافقة ذي الوجهين الشرع. قال رحمه الله تعالى وبصحة العبادة إجزاؤها، يعني إجزاؤها هذا مبتدأ مؤخر، وبصحة العبادة خبر مقدم. الأصل أن إجزاء العبادة بصحتها، فإذا صحت العبادة قيل عنها إنها مجزئة. ثم فسر الشيخ رحمه الله تعالى هذا الإجزاء بقوله أي كفايتها في سقوط التعبد. يعني كفايتها في سقوط التعبد؟ يعني في سقوط الطلب. أما إذا لم يسقط الطلب فهي عبادة غير مجزئة. واضح؟ قال في الأصح يعني أيضا من القولين. وعلى القول الثاني المقصود بالإجزاء هو سقوط القضاء. قال رحمه الله تعالى وغيرها ترتب أثره، يعني الصحة في غير العبادة زي العقود تكون بترتب الأثر، وهو ما شرع الغير له زي حل الانتفاع في البيع، حل التمتع في النكاح. واضح الآن؟ قال رحمه الله تعالى ويختص الإجزاء بالمطلوب. يختص الإجزاء بالمطلوب يعني بالعبادة، سواء كانت هذه العبادة واجبة زي الصلاة الخمس والزكاة، أو كانت هذه العبادة مستحبة زي الوتر وسائر النوافل. فهنا الإجزاء يختص بما هو مطلوب من العبادات واجبة كانت أو مستحبة. أما العقود، العقود لا توصف بالإجزاء ولا توصف بعدم الإجزاء. قال أيضا في الأصح يعني من القولين. ليه؟ لأن عندنا قول آخر فيه أنه لا يوصف بالإجزاء إلا الواجب من العبادات، فلا يقال نافلة مجزئة بل يقال فريضة مجزئة فقط. واضح الآن؟ قال رحمه الله تعالى ويقابلها البطلان، يعني يقابل الصحة البطلان. طيب ما هو البطلان؟ البطلان طالما أننا قلنا هو يقابل الصحة فهو مخالفة الفعل ذي الوجهين الشرع. قال رحمه الله وهو الفساد في الأصح، يعني البطلان والفساد بمعنى واحد مترادفان، خلافا لمن؟ خلافا للحنفية. الحنفية قالوا الباطل هو الأشد، هذا هو ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه، والفاسد هو ما شرع بأصله دون وصفه. واضح؟ وهل الخلاف هذا حقيقي ولا خلاف لفظي؟ أيضا هذا خلاف لفظي، لأن الحاصل أن ما لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه هل يسمى فاسدا كما يسمى باطلا ولا لا؟ عند الجمهور يقول نعم يسمى هذا بالفاسد ويسمى هذا بالباطل. عند الحنفية يقول لك لا، هذا يسمى بالباطل ولا يسمى بالفاسد. فالخلاف إذن راجع إلى الإيه؟ راجع إلى التسمية فقط لا غير. ولهذا الشيخ بيقول والخلف لفظي. قال والخلف لفظي. هنا تنبيه ننبه عليه يعني قبل أن نختم الكلام، وهو أن شيخ الإسلام رحمه الله جرى على ما جرت عليه الأشاعرة في نفي تأثير الأسباب. فعند الأشاعرة الأسباب لا تؤثر، الأسباب لا تؤثر في الحقيقة، فالنار لا تحرق، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الحرق عند التماس النار مع جسم آخر. الماء لا يروي العطش، بل رب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي يخلق الري عند شرب الماء. السكين لا تقطع، بل رب العالمين هو الذي يخلق القطع عند التماس السكين مع جسم آخر. ولهذا يقولون الماء يحصل عنده الري لا به، السكين يحصل عنده القطع لا به، وهكذا. وطردوا هذا الأصل في الشرعيات كذلك، فنفوا أي تأثير للأسباب الشرعية. فالزنا ليس إلا علامة معرفة على وجوب الحد من غير أن يكون له تأثير ولا مدخل له في وجوب الحد أصلا. واضح؟ الحدث ليس إلا علامة معرفة على انتقاض الوضوء، لكن ليس له دخل في انتقاض الوضوء وليس له تأثير. ولهذا يقولون يحصل النقض عند الحدث لا به. فهنا في التعريف قال، في تعريف السبب قال هو معرف للحكم، يعني من غير تأثير فيه. واضح الآن؟ وأما الذي اختاره أهل الحديث والأثر هو أن الأسباب تؤثر بإذن الله تعالى، فالسكين يقطع بإذن الله، النار تحرق بإذن الله، الماء يروي بإذن الله تعالى. ولهذا إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يبطل هذه المسببات أبطلها. ولا أوضح على ذلك من قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فلو لم تكن النار تحرق لما أمرها الله سبحانه وتعالى بأن تكون بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام. واضح الآن؟ فشاهدنا الكلام أن هنا الشيخ رحمه الله جرى على مذهب الأشاعرة في فيما ذكره. طيب، إلى هنا نكون وصلنا لختام هذا المجلس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل بما نقول ونسمع، وأن يرزقنا نشر ذلك بين الناس، وأن يتقبله منا جميعا، إنه ولي ذلك ومولاه. الدرس الجاي إن شاء الله نتكلم عن الأداء والقضاء والإعادة والرخصة والعزيمة، وبذلك يتبقى لنا الكلام عن المقدمات الكلامية التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك. طيب، لو في حد عنده سؤال أو يحتاج إلى توضيح فيما ذكرناه فليتفضل.